القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. الحب هو الأساس لاستمرار الحياة، فلا يمكن أن يعيش أي إنسان في هذا العالم بدون أن يشعر بداخله بالحب. أسعد معكم اليوم هالة سالم. لازم ما في عنده نظر حد يلاقي الشمس تفاضل يمشي بايع ليه، ما في عنده بعد نظر. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. صباح الخير على مصر، صباح الخير وصباح الحب على الدنيا كلها. المحبة دي من أهم الأشياء اللي في الدنيا، يمكن هي أهم شيء. حتى أخواتنا المسيحيين بيقول اللهم أحب، يعني المحبة بتبتدي بحبي لله تعالى، وبعدين حبي لأهلي، حب الأب لأولاده، حب الزوجة لزوجها، حب الزوج لزوجته، وبعدين الحب للأسرة الممتدة، الاحترام كمان جزء من الحب، وبعدين حب الوطن وحب الحياة. والحمد لله إن شاء الله سنة 22 هتبقى أحسن من اللي قبليها بإذن الله. دكتورة مشيرة. عزيزتي المستمعة، والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نحمده صعبان علي قوي يا عزمي. ليه؟ مالها نحمده؟ مسكينة شعرها كله وقع. حلقت فين؟ ليه كده؟ من إيه؟ من سوسو طبعا، السبب سوسو، ما انت عارفها يا عزمي. طبعا، وهل يخفى برج المراقبة؟ ادت بقى لنحمده دهان خلتها تدهنه على شعرها، ده قالت لها انها جايبة من برة وانه هيطولها شعرها وينعايمه كمان، وادي النتيجة ما شاء الله. نحمده بقى خسرت شعرها كله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه الأذى ده بس؟ حرام عليها سوسو. نحمده قالت لها الدهان هو اللي وقع شعرها، سوسو بقى قالت لها لا يا حبيبتي ده حسد، عين وصابتك كذب. وقبل عفاف كتر ألف خيرها، عزمت بقى سوسو على فنجال قهوة. ست ذوق والله. القهوة وقعت من السبرتاية مرتين واتدلقت. مرتين؟ وما حصلش كلام عن الدهان ولا حصل لنحمده؟ لا، قبل عفاف سألتها. وقالت ايه سوسو؟ نفس الكلام، ده حسد وعين وصابتها نحمده وشعر نحمده. هي سوسو برج المراقبة دي محدش قادر عليها خالص؟ لا ما تقولش كده، ده انا دنيا عبد الغفور. ما انا عارف. ولازم تعرف ان انا لازم اكون فكرت واكون اهديت فكرتي لأميرة احمد مرزوق المذيعة الشطرة. وبعد ما اديتيها فكرة من عندك بكرة تتفرج على سوسو وهي مزنوقة زنقة الحمار لما يشيل تقيل. ايه رأي حضرتك يا استاذ عفاف؟ هي فكرة ممتازة يا أميرة، بس ده في العموم. وفي الخصوص لا، الفكرة ما تنفعش مع سوسو برج المراقبة. لا هي تنفع، لأنك هتعملي توعية بعدم استخدام أدوية أو مراهم أو فزلين مجهولة المصدر. ده اللي أنا هخليه محور الأساسي في الحلقة. وتفتكر سوسو هتوافق إنها تكون معاكم في البرنامج؟ الإعداد بقى له طريقته في إقناع ضيوف. أنا أتمنى تكوني معانا يا أستاذة عفاف. حاضر يا أميرة، أنا ما أقدرش أرفض دعوتك أبدا. متشكرة خالص. بجد يا أميرة؟ بجد أبلة عفاف هتكون معانا في البرنامج؟ أنا عرضت عليها تبقى معانا وهي وافقت. كويس قوي، يا رب سوسو كمان توافق. وافقت يا حبيبتي بجد. طب كويس، وتفتكري بقى هتكون مبسوطة وإحنا بنتكلم عن الدهان اللي بيوقع الشعر بتاعها ده؟ بصي أنا أقنعتها، قلت لها إنها لو هتعرف إن الدهان ده مجهول المصدر ما كانتش اديته لنحمده. بس دي قالت إنها جايباه من بلاد برة. مش هنجيب سيرة نحمده ولا سيرة الدهان اللي هي اديته لنحمده. يبقى كويس قوي. مدام عفاف قالت إن كلامنا هيكون في العام مش في الحالة الخاصة بتاعت سوسو ونحمده. تمام، برافو عليها قوي أبلة عفاف. قولي ماما عفاف. آه طبعا، ده هي النوارة بتاعتنا، ربنا يخليها لنا هي وبابا. يا ترى محضرة لنا إيه بقى يا دنيا؟ هتطرحي إيه في الحوار؟ الإعلانات. ها. عن الأدوية اللي بتعالج كل حاجة، واللي بيقولك خد الوصفة دي وانسى الأدوية خالص، واللي يسمع كلامهم يقع في مشكلة صحية كبيرة. مهم جدا المحور ده يا دنيا، الإعلانات. أيوة، واللي بتخلي المغاد دواء ساحر، والوصفة السحرية للدكتور عياض علاج لكل الأمراض. المستمع، عندما يتواجد الحب بين جميع الأفراد يسود الخير والبركة والسعادة في المجتمع. ومنى خليل تجري هذا الحوار مع الدكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين، ما فيش شك ان الحب هو اسمى قيمة في الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام اوصانا باظهار الحب لمن نحب، وده مهم على فكرة قوي. مهم نقول لكل الناس اللي احنا بنحبهم ان احنا فعلا بنحبكم فعلا وقولا. عايزين نتكلم عن الحب بين الناس بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحب زي ما حضرتك قلتي أسمى معاني الكلمات وأسمى معاني الحياة. كان في واحد واقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له أنا بحب هذا الرجل، فالنبي قال له أأخبرته؟ يعني أعلمته؟ قلت له إن أنت بتحبه؟ قال لا. قال اذهب إليه فأخبره أنك تحبه. فراح الراجل لهذا الشخص وقال له إني أحبك في الله. فالراجل قال له أحبك الذي أحببتني فيه. معنى كده إن أنا لما أحب حد أظهر هذا الحب، فأقول إني أحب حبك في الله. فبالتالي حضرتك لما تيجي تقولي لي أنت بتحبيني في الله، يعني ما كيش معايا مصلحة، مش عايزة منك حاجة، ولا تملك ولا نفاق ولا حب محمد الناس ولا رياء ولا سمعة ولا تملك ولا حاجة أبدا، لكن أنا عايزة أقولك قد إيه أنا ممتنة ليكي، قد إيه أنا شكرة أفعالك وأفضالك عليا، قد إيه أنا شكرة العلاقة الطيبة اللي بيني وبينك. فنشأ من هذه العلاقة حب بيني وبينك، والحب ده في الله. يعني بصراحة أنا مش عايزة منك حاجة ولا أنت عايزة مني حاجة. وعلى فكرة بيبان يا دكتورة من غير حتى ما بنقول، المشاعر بتصل لكل الأطراف من غير حتى ما بيتكلموا، المشاعر الصادقة. صحيح، إذا كان الحب صادق ولله هيخرج من عندي ويوصلك بمنتهى السهولة. أما إذا كان الحب بقى مصطنع فعمره ما هيدخل القلب التاني ولا عمره هيصل لكده. ده يعني نأكده مع كل الأزواج، يعني من باب أولى أن يتحقق الكلام ده مع كل الأزواج. يريد الأزواج يسمعوني بقلب واعي جدا اللي هقوله. أنا هتكلم عن الزوجات الأول. الزوجات النهاردة أنت لو أظهرتي لزوجك الحب في كلمة، في موقف، أنك بتتصرفي بتعملي له حاجة هو بيحبها، في أنك بتحاولي توصلي له أنه هو مهم في حياتك بدعوة، والله بدعوة ممكن تدعيها له وهو يسمع أو يعرف أنك دعيتي له، ده ممكن يرقي العلاقة اللي بينكم ببعض. وبرضو هقول للأزواج، ممكن بكلمة طيبة تقول لها أنا بحبك، ممكن بوردة صغيرة، ممكن بأي حاجة تقدمها لها كأنك بتشكرها على التعب اللي هي بتتعبه في الحياة وبتقدم لها حاجة كويسة. كل ده بين الأزواج جائز، وكل ده يخلينا نقول لبعض إحنا بنحب بعض وقد إيه العلاقة بيننا تبقى جميلة. طبعا مفيش أب أو أم ما بيحبوش ولادهم، لكن في بعض الآباء كده بيحسوا بنوع من الكبر، يعني لما يظهروا هذا الحب لأبنائهم لا ما ينفعش علشان ما يتدلعوش. والله أنا بشوف ده في الناس اللي بتبعت لي رسائل كتير، دايما أسمع إن الأب، مع إن الأب والبنت يبقى العلاقة بينهم المفروض قوية، لا الأب مش بيبين قوي لبنته وهو بيحبها قد إيه، مع إنه بيحبها جدا لكن مش مبين لها. فهي البنت محتاجة الحب ده، محتاجة الحنان، محتاجة الاهتمام. فيعني مرة واحدة بتشتكي لي بتقول لي إن البنت بتشتكي إن باباها عمره ما قبلها، عمره ما أخدها في حضنه، لكن هو بيجيب لها كل طلباتها وبيعمل لها كل اللي هي عايزاه. فهي بتقول لي قد كده ده مأثر في البنت. فالحب كلمة جميلة قوي ومعنى جميل قوي، لازم نقوله كلنا لبعض خصوصا لأولادنا. عزيزتي المستمعة، هل هناك علاقة بين صحة القلب والمشاعر الإيجابية؟ نجيب عن ذلك في هذا الحوار. الدكتور عبد الله كمال، أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة المنوفية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، يعني كثيرا ما نسمع عن علاقة القلب بالحب، ليس فقط في لغة المشاعر، بل إن البعض بيربط بين الشعور بالحبيب أو الصدمة العاطفية وألام القلب. هل هناك علاقة بين صحة القلب، وإذا كان الشخص بيعيش هذه الحالة من الحب والسعادة والاستقرار وآخر لا يشعر بذلك؟ والله ربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بصفة، أو أنعم علينا بنعمة الحب، حب فيه هو. وكلمة الحب أو العلاقة ما بين المعاكس ليها هي الكره. ولما الإنسان بيعيش في مجال الحب، فبتتفرز مادة في الجسم، هذه المادة بتديله روح، أولا الهدوء الأعصاب، ثانيا ضربات القلب بتقل، ثالثا الضغط بيقل، يعني كل علامات الحاجة الكويسة بالنسبة للقلب. وأنا بتكلم بصفة عامة، يعني مش بتكلم بصفة علمية يعني للناس، إن فعلا هي في مادة بتتفرز، فإذا الحب ده بيعمل إفراز لمادة معينة، على عكس الكره اللي بيخلي الواحد مشغول باستمرار إنه إزاي يعمل فصل في قدامه، إزاي يعني يعنفه بطريقة داخلية فيه، برضو بتتفرز مادة تانية بتزود ضربات القلب وبتزود الضغط. فإذا اللي أنا عايز أقوله في الآخر إن الحب يعني دي حاجة كويسة جدا، ومش شرط يعني، والحب له أنواع كثيرة جدا، منها العاطفة طبعا، وبالتالي ساعة العاطفة لازم الواحد يبقى هادي ولازم يبقى ضغطه كويس. فليه طبعا في علاقة مهمة فيسيولوجية مهمة جدا، من مواد بتتفرز داخل الكيماوية داخل الجسم، ليها علاقة بحالة الإنسان سواء كان الكره أو فاحنا طبعا بنتمنى طبعا ان يكون الحب هو السائد في المجتمع، يعني دي اهم حاجه، وبالتالي المجتمع يبقى مجتمع هادي وما فيش اي نوع من انواع العنف. يعني دي الفكره العامه اللي انا عايز اوصلها، ان في علاقه فعلا ما بين الحب وما بين القلب، طبعا في علاقه مهمه جدا. إذن يا دكتور، يعني الحب هو حالة صحية للقلب والحالة طبعاً المعنوية للإنسان ككل. طبعا طبعا حالة صحية لي كمان، لأننا النهاردة لما بحب الحاجة وأنا مطمئن والضغط بتاعي يعني معقول وضربات القلب معقولة، إذن أنا النهاردة ما بجهدش عضلة القلب مثلا. فإذن أن أنا أعيش فترة طويلة في حب الناس وحب المجتمع وحب أولادي وحب الزوجة وحب الحبيبة وهكذا، فطبعا دوت يعني ده مهم جدا، لان يعني انا على عكس تماما لو انا متضايق وبكره اللي قدامي وهو عكس على طول الحب، انا دايما حاسس ان انا زعلان وان انا عايز اعمل اي حاجه، يعني اذا في اضطراب، وبالتالي يبقى يا ريت يعني يبقى الحب هو المنتشر، لانه هو ده اللي هيريح القلب وهيبقى فيه والقلب يعيش اكتر مع الحب. ما اعتقدش ان هو طبعا هيعيش اكتر مع ماده الادرينالين اللي بتتفرز اثناء الغضب والمشاعر طبعا دي ماده يعني صعبه جدا بالنسبه للقلب فعلا وبتجهده سواء كان بالضربات السريعه او سواء زي ما انت يعني الناس برضو تعرف حاجه مهمه جدا ان الناس اللي عندهم ضغط منخفض وضربات قلب قليله علميا بعد ابحاث بيعيشوا أكتر من الناس المعاكسين اللي هم ضرباتهم سريعة على طول وارتفاع في ضغط الدم. فدي نقطة مهمة جدا. دكتور عبد الله، يعني لماذا تنسب المشاعر إلى القلب مع إن يعني بيتدخل فيها النظر والتفكير وأعضاء أخرى يا دكتور؟ لأنه يعني الحاجة الملموسة اللي أنت ساعتك بتحس بيها، يعني أنت ما تحسيش بالنظر، يعني إحنا عندنا حواس كتيرة، حواس سمع وحواس نظر مش كده؟ تسوق وكده. وبعدين احنا ما بنحسش بالحواس، الحاجة الوحيدة اللي ممكن وطبعا انت فاكرة كده ايام زمان يعني وافلام الابيض واسود وبتاع، انه لما كان في علاقة ما بين شاب وشاب علاقة شريفة جميلة وهو بيحبها، فطبعا حتى يتقال ايه، انا اول ما بشوف او اول ما بشوفك او اول ما بشوف بتحصل زيادة في ضربات القلب، يبقى لو في أغنية بيروح مني الكلام وانساه، يعني ليه علاقة بالنص. فطبعا هي دي النقطة، هي المادة اللي أنا بقول سعادتك عليها دي بتتفرز وبتعمل الضربات وبتعمل الحاجة اللي احنا كنا بنحسها الوحيدة في الحواس دي كلها القلب، يقول لي ضرباتي زادت، ابتديت أبقى خاي يعني. فإذا عشان كده دايما كان في علاقة ما بين العاطفة أو الحب وما بين القلب، عشان كده لانها بتبان علينا بتظهر علينا حاجه. انما طبعا انا لما بشوف منظر يعني ما بيأثرش فيا او ما بيعمليش تغيير فيسيولوجي كبير عشان اقدر اقول لك ان هو ايه انا اتأثرت. والان مع الفنانه سميره عبد العزيز وماما سميره ونصايح كتيره يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. اولادي حبايبي واخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. في شعار لازم يردد في كل لحظة عند جميع البشر، التطوع من أجل التنمية. التطوع في حد ذاته فكرة جميلة لهدف نبيل، ما بالكم بقى أن التطوع يكون من أجل التنمية، والتنمية في كل شيء، يعني قرية ما فيهاش أي نوع من الخدمات نحاول على قدر المستطاع نوفر أي شيء، بطاطين أو كسوة للشتاء أو إنشاء دورة مية أو المساهمة في بناء مدرسة إلى آخره. كل ما نقدر نساهم بالتطوع ده فايدة لينا، مش لأصحاب الاحتياجات، لأ أنا بكررها تاني وتالت ورابع، فايدة لينا كلنا، لابنك وبنتك والمجتمع بحاله. احنا بنشوف في عصور عدت علينا ان سرطان العشوائيات بدأ يهاجمنا لاننا كافراد نسينا دورنا المكمل لدور الدولة في التطوع لأهلنا اللي محتاجين لكل خطوة او مساعدة. التطوع يا حبايبي باب مفتوح لكل إنسان محب لدينه ومحب لبلده وأهله والمجتمع اللي بيعيش فيه. التطوع نعمة للي يقدرها ويفهم من خلاله الهدف المنشود. أهمية التطوع من أجل التنمية في بلدنا الغالية مصر. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ويلا نعيشها صح مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين، بنتكلم معاكي النهاردة عن سلوك إيجابي جديد. هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن العمل الجماعي. أولا لازم نعرف أن العمل الجماعي يعني معناها العمل بروح الفريق. أعتقد أن احنا كلنا شفنا أداء منتخبنا الوطني وإزاي أن هم كلهم لعبوا بروح الفريق، وإزاي أن هم وصلوا لنتائج متقدمة جدا. ده مثال يعني أو خير مثال للعمل الجماعي. أن هم دائما وأبدا كانوا رافعين المصلحة العامة، يعني في كل مؤسسة لو كل العاملين فيها رفعوا مبدأ الصالح العام والعمل من أجل الصالح العام في إطار من التناغم والتساند ما بين أفراد المؤسسة، أعتقد إنها سوف تحقق أداء يعني باهرا في هذا في إطار أهداف المؤسسة. مطلوب باستمرار التعاون والتنسيق للوصول إلى أفضل النتائج. خلي بال حضرتك إن ما فيش حد بيشتغل لوحده وما فيش حد بينجح لوحده، ومهما كانت الإدارة يعني متميزة أو إنها بتشتغل، لا يمكن هتحقق نجاح في إطار عمل فردي، أو إن هي من الممكن ما تبصش لروح الفريق أو العمل الجماعي. ومش شرط إن إحنا كلنا نكون على نفس الدرجة من الأداء، ولكن هناك مجموعة بتكون متميزة جدا، مجموعة متميزة، مجموعة متوسطة الأداء، مجموعة يعني ربما تكون قدراتها منخفضة، وبنكمل بعض. يا سلام، برافو عليك. وبالتالي ازاي ان انا زي ما بيقولوا كده اقود هذه المنظومة في اطار من العمل الجماعي وفي اطار روح الفريق والبعد عن الانانية والبعد عن الفردية، وان ما يبقاش في حد بيظهر على حساب حد، ويكون الهدف الاسمى هو الكيان الذي نعمل في اطاره. دكتورة نسرين، هناك ضرورة إلى تنمية روح الفريق في أبنائنا منذ الصغر. بصي، يمكن إحنا دلوقتي بنشوف في ظل الجائحة أهمية إن إحنا يكون في عمل جماعي. يعني حتى الفرق الطبية لا يستطيع دكتور ماهر العمل بمفرده دون فريق مساعد، ودون أن يكون هناك تقسيم للعمل، وكل منا يحاول إن هو ينقذ يعني الأرواح البشرية. فالكل بيتسابق في إطار هذا الفيروس اللعين. إذا لم يكن هناك عملا جماعيا، لم يكن هناك وجود بدائل لبعض الأعمال التي تتطلب يعني التفاعل المباشر، يعني لو ما كانش في ذكاء اصطناعي، ما كانش فيه يعني فكرة التفاعل الافتراضي، كل ده على فكرة نتاج عمل جماعي مش نتاج عمل حد بمفرده. أكيد أكيد طبعا، وهنا نؤكد على أهمية العمل الجماعي منذ الصغر، الطالب مع الزملاء في المدرسة، الجار مع الجيران، العمل الجماعي في كل مكان. صحيح، وده اللي احنا بنقول ده للصالح العام، ولما نشتغل كلنا هيعود على برضه، يعني احنا لما بنشتغل جماعة بروح الفريق بيعود علينا كأفضل. والآن مع الشيف حنان مدحت وأكلة بالحب والهنا. صباح السعادة والحب. النهاردة تعالوا نعمل حاجة حلوة بمناسبة عيد الحب نتجمع عليها وتكون سهلة وبسيطة. هنعمل موس الفراولة بالبسكوت. يلا بينا نقول ما قدرنا. محتاجين نص كيلو فراولة بما إن هي متوفرة في السوق اليومين دول، ومحتاجين كوباية سكر متوسطة من بتاعة الشاي اللي بنشربه. هننضف الفراولة ونحطها على النار وننزل عليها بكوباية السكر دي ومعها نص كوباية مية. يغلوا شوية، يعني نقول مربى بس خفيفة شوية، يغلوا شوية كويس مع بعض، وبعدين نصفيها. هنصفي الفراولة من العصير اللي نزل منها ونركن الفراولة على جنب، هنحتاج لها كمان شوية، والعصير هنستعمله برضو. ويلا بينا نعمل الكريمة بتاعتنا. محتاجين علبة كريمة خفق اللي هي بتاعت الحلويات، ومحتاجين كوبايتين كريمة باودر، كريم شانتي باودر، ومعاهم نص كوباية لبن ساقع ونص كوباية سكر بودرة. هنضرب ده كويس جدا جدا جدا مع بعض لغاية لما تبقى كريمة سميكة شوية، نقدر نفردها بالمعلقة، لكن تكون تخينة ما تكونش سايلة. وعشان نضمن ده يكون كل الحاجات المواد السايلة اللي بنستعملها تكون ساقعة جدا من الفريزر، يعني اللبن يكون شبه مجمد عشان نضمن ان هي تكون بالسمك اللي احنا عاوزينه وما تفكش مننا. بعد كده محتاجين اي نوع بسكوت انتوا بتحبوه، ممكن اشتري بس يكون سادة، يعني ما يكونش في محشي كريمة أو أي حاجة من دي، لأ عايزين بسكوت سادة. ومحتاجين عصير، أي نوع عصير خفيف، ممكن جدا مية بسكر حتى ومعصور عليها ليمون، مفيش مشكلة خالص، وننزل فيها البسكوت واحدة واحدة. هنا علشان نكون الطبق الجميل بتاعنا ده هيبقى عايزين كاسات أو كوبايات شكلها حلو متوسطة الحجم عندنا من البيت، أو طبق بايركس مفيش مشكلة خالص، المهم يكون زجاج عشان نشوف الطبقات الجميلة اللي هنعملها. بعد ما بنعمل الكريمة دي وبنحطها في التلاجة شوية وبنخرجها، هنضيف عليها الصوص الأحمر اللي احنا طلعناه من الفراولة عشان يدي لون جميل، وهتبقى لونها لون روز يفرح القلب ويبقى استعملناه. يلا بينا نكون الطبقات بتاعتنا. هنجيب الكوباية أو الكاس أو الطبق البايركس، هنبل البسكوت بالعصير اللي عندنا الشفاف ما يكونش ليه لون، عصير أناناس، مية بسكر بليمون خفيفة، شربات كومبوت، أي حاجة خفيفة من دي. هنبله بسيط قوي قوي ونبتدي نرصه في الكوبايات أو الطاجن القلب البايركس، وبعدين ننزل بالكريمة الملونة ونحط حتة فراولة سواء طازة أو من اللي احنا صفناها على جنب وعملناها على النار. بعد كده نروح حطين طبقة كريمة تاني وطبقة بسكوت وهكذا لغاية لما نخلص الطبقات بتاعتنا، وفي الآخر بنكملها بكريم شانتي سادة لونها أبيض، وبنحط عليها الفراولة وممكن ورقة نعناع، هيبقى شكلها جميل وطعمها أجمل. وتجمعوا عليها بكل حب واعملوها من قلبكم للي بتحبوهم. نهاركم سكر يا ناس يا سكر. كانت معكم حنان مدحت.